قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا الكتاب فإذا لم يكن مخصوما فاتخذ خاتما من جلدة ونقشه محمد رسول الله فكأنما أنظر إلى بياضه بيده. الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله عن أنس بيان السبب الذي من أجله اتخذ الخاتم وأنه قيل له صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب إلى الروم أنه لا يقرأ الكتاب إلا إذا كان مكروها اتخذ خاتما من ورقه ونصره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه بيان السبب الذي من أجله اتخذ الخاتم. لهذا سبق أن مر قال ان الاولى عدم اتخاذ الخاتم الا لمن كان صاحب سلطان او لمن يحتاج الى الختم ليقيم به الى سلطان او من يكون له ولايه او يكون له او من يكون له ولايه فانه يتخذ الخاتم. قال الحافظ ابن حجر والاولى عدم اتخاذه الا لذي السلطان. وهنا يبين الغرض او السبب الذي وهو ان يقيم به الى اولئك الذين لا يقرؤون الكتاب او لا يقبلون الكتاب الا اذا كان مكتوما فاتخذ حافظ من الغرض ويقرا الكتاب فنقد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول اني لارى طريق الخاتم في يده صلى الله عليه وسلم الا ان يرى طريقه ولمعانه في يده. سبق ان مر في الحديث ان انس راه قد جاء في صلاه العشاء فاخبرها وجاء في وقت متاخر قال انكم ان الناس قد صلوا وناموا وانكم في صلاة من تضطموها فيقول أنا إني أرى بريق الخاتم وريق الخاتم في يده صلى الله عليه وسلم. باب من جعل فخص الخاتم في بطن يده. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويريا عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتم من ذهب وجعل فخصه في بطن يده إذا لبسه وصنع الناس خواتم من ذهب ورقى المنبر حمد الله واثنى عليه فقال اني كنت صنعته واني لا البسه فنبذه فنبذ الناس. قال جويريه ولا احسبه الا قال في يده اليمنى. قوله البخاري رحمه الله قد استخدم الى باب جعل فصل الخاتم لبعض الناس عندي ترجمه تتعلق بفصل الخاتم وبيان وضعه وكيفيته وانه يكون في باطن الكف والقص هو المقدار الذي يكون في احد جوانب الخاتم يكون مرتفعا ويكون متميزا ويكتب عليه ما يراد كتابته يكتب في هذا القص وهو هذا المكان المرتفع المتميز عن حق الخاتم للارتفاع وكونه يقبل ان يسلم فيه. وقد يكون هذا الخط من نوع اخر غير الخاتم من غير نادر الخاتم. وأورد البخاري رحمه الله في حديث انس من طريق الاخرى وان الرسول اتخذ خاتما من ذهب وجعل خصه في رقم كفه ثم اعتمد الناس خواتيم من ذهب من ذهب النبي عليه الصلاه والسلام فقع المنبر وقال انه وخلعه وقال انه لا يلبسه ابدا. قال عرفنا فيما مضى انه هذا الخاتم من الذهب كان مباحا، ثم انه حرم على الرسول عليه الصلاه والسلام وعلى هذه الامه. وهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام من نزع الخاتم هو قوله لا يلبسه ابدا، فقال الوقت الذي حصل فيه التحريم عليه الخاتم بالذهب. وقال جويري احد رواه الحديث، وجويري هو ابن الزرعي واسمه واسم ابيه على صوره اسماء النساء وعلى جزيره اسماء النساء، وجويري ابوه اسماء اسمه واسم ابيه على صفه اسماء النساء، لان جويري مشهور فيها من اسماء النساء واسماء ايضا من اسماء النساء، اسمه واسم ابيه على صفه قال جويرية الراوي أحد رواة هذا الحديث لا يحسبه إلا بيد اليمنى يعني الخادم. وقد ورد في أحاديث صحيحة أن الرسول جعل الخادم بيمينه، وجاء في أحاديث صحيحة أنه في يساره وعلى أمر بلا جواز. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص على نقش خاتمه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه ونقص فيه محمد رسول الله، وقال اني اتخذت خاتما من ورق ونقص فيه محمد رسول الله فلا ينقص أحد على نقشه. مثل النفس الذي على خاتم النبي عليه الصلاه والسلام وهو محمد رسول الله، لانهم كانوا فعلوا ذلك فعلوا كما فعل رسول الله عليه الصلاه والسلام من جد الاب ونقشوا كما نقش، انه ترك الذهب بعدما نهي عنه وحرم عليه ونقش خاتم الخطبه، وهو اخذ خاتم الخطبه ونقش عليه محمد رسول الله ونهى ان ينقش احد على خاتمه، لأن المقصود من هذا النقش هو الختم به وكونه يتخذه ليختم به، فلا يصلح أن يتخذ خواتم أخرى مثل على هيئة خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الغرض من هذا النقش هو ليختم به، هذا هو المقصود منه. فلا يفعل أحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فتكون خواتم مثل خواتم خاتمه نقشها مثل نقشه محمد رسول الله، فلا يكون هناك ميزة بقدره على قدر غيره، مع انه اذا اتقل على النقص ويقيم به عليه الصلاه والسلام بالذي يراقبه ويصل اليه. تاون هل يجعل نقش الخاتم ثلاثه اسطر؟ قال حدثني محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن دمامه عن انس بن ابي بكر رضي الله عنه لما استغرب كتب له وقال نقش الخاتم ثلاثه اسطر محمد صبر ورسول صبر والله صبر. قال عن رسول ان ابا بكر رضي الله عنه لما استخرج كتب له وقال له خادم ثلاثه اشهر محمد صبر ورسول صبر والله صبر. نعم ورد البخاري رحمه الله هل يجعل نفس خادم ثلاثه اشهر؟ هل يجعل نفس خادم ثلاثه اشهر؟ يجعل يعني صبرا معجلا او انه يكون صبرا باجلا او صبرين، الامر في ذلك واسع، لكن اورد البخاري رحمه الله هذه الترجمه ويقال هل يجعل ثلاثة اشهر؟ لان ختم النبي عليه الصلاه والسلام ونحن ختم النبي عليه الصلاه والسلام محمد صبر ورسول صبر والله محمد رسول الله، الاكل الان كل كلمه مستقله بصبر، ليست محمد الرسول بقدر او الله بقدر او محمد بقدر او رسول الله بقدر حينما كان في فاجعه كل كلمه بقدر مستقل محمد بقدر او رسول الله بقدر او الله بقدر هل يكون في قدمها تكبر لانه اشار بهذه الترجمه الى فاتحه الصور لانه جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام اخذ القادم ونقد به محمد رسول الله وجاء على نفس هذا الاسم من القدر والله قدم ان رسول الله عنه اخبر بان ابا بكر كتب اليه من الطفل وكان حاجة من الصلاة النعبي أن طريق الراشدين الثلاثة كانوا اتخذوا حاجة من الصلاة وكان يقتلون به تبرجا لأنه هم مرء لأن أبا بكر هو الذي ولي الخلافة بعده فاتخذ الخاتم ثم عمر ولي بعد ذلك فاتخذ الخاتم هذا من الصلاة الخاتم الذي كان حاجة به حتى قال الأمر إلى عثمان فأخذه وكان يستعمله إلى أمره مغرة بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد عدة سنوات من خلافته سقط منه في ذلك الجاهلية وبحث عنه ولم يجدوه فأخذ عنه الراحة وأبو بكر رضي الله عنه إنما كتب لأنس بن مالك في مجلى الزكاة أيام أحيان الزكاة الذي أن أراه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكتب إلى أنس بن مالك يبين له أحكام الزكاة وانتباعها ومقاديرها وهذا الكتاب الذي كتب به أنس رجمه بفضل النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقيم به مضبطا من فضل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبد الله وقالني أحمد قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ذمامة عن أنس حدثنا أنه قال قال خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح الزيرة فلم نجده. قال أبو عبد الله وزادني أحمد قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ذمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به وسقط قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح الفئر فلم نجده. ثم ان الخاتم رحمه الله ذكر بعد الحديث الاول حديث انس الذي كتب فيه ابو بكر في بيته وقدم خاتمه بحمد رسول الله عليه السلام عن كان فيه ان افضل كلمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدني احمد فيما انتقل للناس انه قال انما كلمه ان فهو كان بيده وقال ان يده الوضع ثم يده عمر ثم يده عثمان ثم انه كان جالسا على بئر الاريس واخرجه بيده ليعبده به يعني ما انه يحركه انما يفكر في شيء قد يحرك ما بيده او يشمه معه وهو مشغول مفكر فنبض الخاتم في هذه الحاله رضي الله عنه وارضاه فقال ثلاثة أيام وهم يبحثون عن البئر فلم يجدوه لأن خلف عثمان وتردد عليه ثلاثة أيام فسأل اشتغل كثيرا في بحثه عنه قال إن هذه من ليس من أجلي نادى الخاتم وأنه حرص على خاتم وإنما لقومه خاتم وشيء نجيس ويهتم به ويتوقع عليه ويتوقع به ويبعث لنبيه صلى الله عليه ورحمه لا من أجل أن ذلك من أجل الدنيا ومن أجل هذا النائم الذي يسير لأن هذا من فضل أن شيء يسير يقول لك عليه ثلاثة أيام يأتي ويرحم بها البئر ويفتش ويعقبون فيها من أجل أن يحكموا عليه إنه من أجل أنه خادم هذا العبد ومن آثاره عليه السلام وما حلق على وقيده ويقال عليه ولكنه قتل وبحث عنه هذا البحث الغريب والغريب والمكرر ومع ذلك لم يكن به ثم في هذا الحديث الذي بدات وقوله الحمد لله رسول الله ومن قال الحمد لله ورسول الله هذا يبين لنا ان كتابه المراه والمراه اليه لو كان المراه طرف ونظر اليه من الصدر الثاني والاول الصدر الثاني انه لا يحدث ان كان الاولى كان الاولى ان يكون المراه والمراه اليه في جهه واحده ما يكون في اخر صدر المراه والمراه اليه مع بعض او المراه والمراه اليه في اول صدر مع بعض الاولى ان يكون المراه والمراه اليه على نفس الخط لكن على الحديث الذي يدل على انه لا باس من مثل هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع الله رافع إليه رافع الله رافع الله رافع إليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يبين لنا أنه لو فعل في الكتابة أن المراد في الخطر والمراد في الخطر أنه من هذا الأول كان الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض في جهة واحدة إما في العرب الخاص جميعا أو في أول الخطبة الثانية جميعا. باب الخاتم بن نساء وكان على عائشة خواتم الذهب قال حدثنا أبو حاصل قال أخبرنا بن زهير قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رضي الله تعالى عنهما قال شهدت مريدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة قال أبو عبد الله وزاد بن وهب عن ابن زريج فإني فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن يوحين الفصح والخواتم في ثوب بلال. ذهب إلى النساء ووعظهن وذكرهن وحثهن على الصدقة قال ما صدقنا يا معشر النساء فإن كنا نعتبر حظي جهنم فجعلنا يقرن من أمراضهن وخواتيمهن ويوحين في ثوب بنان إلى الفرشة ويقرع به النهار وبادرنا صلى الله عليه وسلم وعظهن إلى الصدقة من فضلنا إلى أهل الأمن للبيوت فبادرنا إلى أن الواحد تأخذ من أمها خطة وتأخذ من حلقها الولادة وتأخذ من أمها الفرقادة لأن الوحيمة من أخواتهن وخواتيمهن في قول الولادة فقوله من خواتيمهن أن تبقى وخواتم ويقيموا في ثوب الولادة هذا يدل على ما ترجم في البخاري ومراجم الإمام وأنه يتجمل ذهب ويدل على ما دل عليه ودلت عليه أحد الأخرى على عموم استفادة النساء من الذهب، حيث أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حرير من الذهب، قال هذا حرام على المسلمين يدعون لإنا بها، قال ذلك على أن النساء يستحمون الإبلين بأيديهن وبرقابهن وبآلائهن، وأنهن يدعون بما شئنا سواء كان مخلقا أو غير مخلق، ذهبا أو غير ذهب. باب القلائد والسحاب للنساء، يعني قلادة من قيد وسجه من قيد وسجه من قيد وسجه. وقال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فقلنا ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم اتى النساء فامرهن بالصدقه فجعلت المرأة تقدم بقلبها وانتقالها. فقالوا لهذا النوع الذي يقبل بالقلائد يسمى سحابا، فعظم السحاب على القلائد من عظم الواقع العام، لان القلائد عامه تشمل السحاب وغير السحاب، والسحاب هي نوع من انواع القلائد انها من النوع البسيط او ما يشبهه، ليس عن الجهل ولا من الخطا ولا كذا، ولكن هذه من هذه النوع فهي عاص مطلوب على عام، العام يشمله ويشمل غيره، فالعاص مطلوب عليه جزء من الزياده لانه قلاده، ولكنها من نوع اخر، هذا هو السحاب. وقال رسالة الله حديث ابن عباس بقصد ان الله يترك من المسلمين الغريب، وان الذين امنوا الى النساء امرهن وسحابهن وعظهن وامرهن بالصدقه باب استعارة القلائد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ملكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء فلم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فنقلوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة استعارت من أسماء. هذا الحديث الذي أورده البخاري وكان عن الحديث الطويل الذي سبق أن مر فيما واضح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في مكان وكانه فسد يخدم لعائشة عن صحابته ونفسها أجمع، فجلسوا في انتظاره وفي بحث عنه قال الرجال يبحثون عنه، ثم ثم بينهم بعدما دعنا أغل ولم يجدوا ما يتوضؤون به يصلوا بغير وضوء أنزل الله آية التيمم التي فيها أن التيمم يقوم مقام الوضوء وبعد ذلك أثاروا الجمل ووجدوا أن حقن كفه الذي كان جلس من أجله وجلس والحرام عنه ووجدوا أن الجمل الذي حكم عليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكل من أراد الحديث أو القصة عن القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم استعارة للقلائد أن ذلك سائر وأن من شاء أنه من جنة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تعارف فيها من هذه البلاد التي يجمع بها النبي عليه الصلاة والسلام ويتم على جواز ذلك. باب القرص للنساء. قال ابن عباس أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبان قال أخبرني علي أنه قال سمعت شعيبا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما ثم عزم النساء معه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرصها. ثم ورد البخاري رحمه الله بعد القرص القرص للنساء. القرص هو ما تعلقه المرأة بوجهها فيجعله بيدها من الزينة. وأورد في حديث ابن عباس أيضا الذي مر في صلاته العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى النساء وكتبهن بالصدقة فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى أذنها وإلى عنقها تهوي بيدها إلى أذنها لتأخذ القرص لتستخرج القرص وإلى عملها لتستخرج القلادة لتتصدق بها. والمقصود هنا ذكر القرص وما تجعل المرأة في أذنها تعلقه في أذنها بجانب يده. باب الشقاء في الصبيان. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقة بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن زبير عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من اسواق المدينه فانصرف فانصرف فقال اين لقع ثلاثه قلت حسن بن علي فقام حسن بن علي يمشي وفي عنقه الشخاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا فقال حسن بيده هكذا فالتزمه فقال اللهم اني احبه فاحبه واحب من يحبه. فقال ابو هريره فما كان احد احب الي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. ما يتعلق بالنساء وهنا ذكر ما يتعلق بالصبيان وان النبي عليه الصلاه والسلام كان في بعض اقرار المدينه كان مع ابي هريره فذهب وقال ادعوا لي ركع ادعوا لي الحسن ومفروض ركع يعني قدر قيل ان ركع معناها صغير انها حبيب ان ركع صغير بعض لغات العرب يقول يا الحسن جاء وعليه اتحاق وبين ذلك من الشريف فاشار من سلم يده على بيده هكذا وقال يدي هكذا بتزمه يعني معناه انه اشار الى انه يريد ان يهدي اليه يريد ان يمد يده يعني يريد ان يلتزمه وذاك ايضا مد يده يريد ان يلتزم فجاء والتزمه فلم والتزم قال إني أحبه اللهم إني أحبه فأحبه اللهم إني أحبه فأحبه فأحب ما يحبه. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما زلت أحب الفتن أمي علي أمي كانت رسول الله أو ما نقول ذلك. كل وهذه من مناقب الأدب من فضائله والله عنه وأرضاه، حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من يحبك أحبه وأحب من يحبك. هذا يدل على قدره، هذا من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعهم عمرو قال اخبرنا شعبة. قال الله تعالى: لعن الصنفين، الرجل الذي يتشبه بالمرأة والمرأة التي تتشبه بالرجل. يقول التشبه كون أحد الصنفين يقصد إلى محاكاة الآخر، إما في هيئته وفي مشيته أو في لبسه أو في كلامه، ثم إلى ذلك وفي قوله. ثم هذا من التشبه الذي لعن عليه علامتها او الدليل على انها كبيره قومه يتوعد عليها باللعن او بالخبر او النار. اما الى ذلك فهو معروف ومشهور عند العلماء في تعريف الكبيره، ما جعل عليه حد في الدنيا او يوعد عليه باللعن كما غضب من النار. هذا يدل على خطورته وعلى انه من الملائكه. هو من هذا القبيل هذا من التشبه. وكذلك ايضا في اللباس وغياب اللباس وغياب اللباس، كل هذا من التشبه الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم او عام وليس بخاص. ومن ذلك خلق الرجال لنساءهم، فان هذا من انواع التشبه للنساء، لان الرجال للنساء او للنساء فيه تشبه للنساء. هذا من محاذيره ومن مغاربه ومن أقاره عن فيه هذا التشبه والوقوع في المماثلة والمشابهة للنساء. باب إخراج المتشبهين من النساء من البيوت. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: أخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. باب إخراج المتشبهين من النساء من البيوت. باب إخراج المتشبهين من الرجال بالنساء من البيوت. ورد في ذلك أحاديث، أولها حديث ابن عباس رضي الله عنه، حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والمترجلات من النساء. المخنثين من الرجال هم الذين أن يخافون النفاق ويقلدونهن ويكونون على طريقتهن، كل ترجلات النساء التي تتصف بصفات الرجال من نحو الهيئة والشكل، المرجلة يقال للمرأة إذا قلدت الرجال ترجلت، ورجل شابه المرأة يقال له محنث. في المثل الذي ينطبق على هذا والذي يضرب من أن يكون كذلك، إذا انضح حاجة الرجال تسجلت قالوا وجهت بالتجاه وجهت بالتجاه يعني فرجيها عملت على أن تكون مسيحة. ويقال للرجل استنوق فتابع النساء قال استنوق الجمل، استنوق الجمل استنوق الجمل وسجلت بالتجاه. فالمتشدد يقرأ عليه المثل استنوق الجمل صار ناقة، صار من قبيل النور إلى من قبيل الجمال، وعبده سيئة للدجاجة صارت نسيئة في هذا الرجال. هذا يوم هذا المرة في المرأة التي تقلد الرجال والرجل الذي يقلد النساء. وهذا التشبه إما أن يكون بأفضل طريقة إما أن يكون بالابتزاز والتكليف بما يحصل للمؤثرين الذين يمثلون ويأتي بأقوال النساء ويجبرون على النساء بغير صوت حتى يكون في النساء، يعني هذا من ما يبلغ الدم كون الرجل فيه يخوض الرجال فيأتي ويأتي بقوال النساء ويحاكي الرجال بأقوالهن، أو المرأة كذلك أحد الصومالية فتأتي من سنة الرجال بأقوالهن. فما كان من قبيل الابتزاز من قبيل الفعل الذي يقدم على الإسلام هذا محرم وداخل تحت اللعن. وأما إذا كان في أصل السلطة الإنسان اللي عنده صفات النساء بشركته بهيئته وبمشيته هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليه أن يسعى أن يجد في تغيير هذا الوضع الذي هو عليه في مشابهة النساء في التكلف نفسه يبتعد عن المعاداة عن الهيئة التي هو عليها. فإذا كان بقدر الخلقة عليه أن يعمل وأن يجتهد وأن يتكلف الخروج عن هذه المشابهة وهذه الهيئة. إذا كان بفعله واكتسابه فإن هذا حرام عليه ويجب عليه أن يبتعد عن ذلك، ولا يجوز أن يقدم على العمل الذي فيه التشبه. المقصود بذلك من الذين الذين هم يعني يعبدهم فئة النساء يعني فئة الخلق، أما من يكون من المحلقين هذا لا يجوز خارج البيوت، لا يجوز دخول على النساء، إنما الكلام في هذا الذي يجوز من غير حكم الرجل للمرأة، يعني بنت هؤلاء حاجة من النساء، هؤلاء هم الذين أخرجوا من البيوت. الحديث الأول تابعه عنه، تابع رسول الله هذا كان هي التي تكون في شيخ الراوي، في شيخ الراوي وهذا كان هي الثانية والقاصرة هي التي تكون بعد ذلك. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث. قال عبد الله أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح الله لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان، إنها تقبل بأربع وتقبل بثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبلن هؤلاء عليكم. قال أبو عبد الله: تقبل بأربع وتقبل يعني أربع عثم، تقبل بأربع وتقبل يعني أربع عثم، أربع عثم بطنها فهي تقبل بهم. وقوله وتقبل بثمان يعني أطراف هذه العثم الأربع، لأنها محيطة من جنبين. حتى لحقت، وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد، ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف، وهو ذكر وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية أطراف. قال وكان عند ابن سلمة وكان بنفس ابن سلمة قال لأخيها عبد الله بن أبي أخو ابن سلمة: ألا أدلك على بنت غيلان إنها تقبل بأربع وتقبل بثمان؟ قال خذوهم من البيوت، هؤلاء المحنثين منهم يعني في صفات النساء، ويظن انهم يعني ليس احد النساء وهم اولي الاربه الذين لا يفكرون في النساء ولا يفتحون النساء ولا يقع في اذهانهم الحاجه الى النساء، هؤلاء جنه الاربه. فهذا المحنث الذي في البيت هو من هذا القبيل، لكنه لما قال هذه الكلمه التي وصف فيها المراه على وصف الفقير قال اخرجوها البيوت، هؤلاء اخرجوها. الاحوط الاولى ان هؤلاء انه يستجب عنه، لانه قد يكون واحد منهم عنده خبره وعنده معرفه وعنده ولاء على الاوصاف الدقيقه للنساء. لهذا قال أخرجوهم بيوتكم، ثم وصف عبد الله بن أبي أمية ابن غيلان وأنها تقبل بأربع وتقبل بثمان. ثم قال البخاري رحمه الله معنى هذه الجملة ويقول تقبل بأربع وتقبل بثمان، يعني معناه أن تصبح أربع من جهة الأمام ومن جهة الخلف مقاطعة، لأن كل واحدة لها طرفين تكون أربعة مضروبة في سبيل الجنازة. تقبل بأربع من قبيلها الجوانب بأربع، وبالمواصفة تكون ثمان لأن كل واحدة لها طرفان وتكون أربع مرورة في الجيل وتكون ثمانية. هذا وصف دقيق من مواصفات أمراض النساء. فلما كان هذا المحنث على هذه القدرة وهذه المعرفة قال على أحد يوم البيوت. فهذا خف الشارع أخرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الخواتيم على شنو؟ هو مصلى في بيتي، جاء في رجل عندي في بيتي، قال ايش فحرم كذلك ربط البيت مع ربط البيت النبي معه فحرمت لا مجد البيت يصل على أبناء البيت لأنه تحتاجها واحد في البيت الشريف هو أبيه خرامة وفيها خرامة النوم خرامة خربان ولا عجرها أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا في ناس عندهم عادة يعني متخدمون بهذا المال أو بعد أو ناس يعني يتكلمون في هذا المكان هذا المكان هذا المكان هذا المكان هذا المكان هذا المكان هذا المكان هذا المكان هذا المكان هذا Thank you. الخروج للإباحة فإن هذا يكون لكم هذا جاء. والمرأة إذا كان صوتها يعني في كتن جديد يعني دين كذا لا يجوز. كان الله عز وجل يقول لا تقرأ صوتها عن الذي تقني إذا كان صوت المرأة عمي ما كل هذا هذا هو الذي يحصل على الأرض.